قال كعب رضي الله عنه: ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تابوك. لم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماذا؟ تابوك. والمسافة طويلة جدا، تقدر بكم؟ ب800 كيلو متر ما بين المدينة وتابوك. قال: ولم يذكرني. فقال وهو جالس في القوم في تابوك: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه برداه والنظر في عطفه، والنظر في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا. هذه فقرة من الحديث تحت فوائد جمة. الفائدة الأولى: تخصيص أهل الذكر والشرف بالخطاب. إن كعبا ما وجه خطاب إنما استغفر الله معاذا وجه خطاب لمن؟ وهذا أصل في إكرام ذوي الفضل والشرف، لأنك تخصهم خطابا وذكرا. وإذا انظر إلى قوله تعالى: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الله، طب ما نساء المؤمنين تشمل من؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته، لكن خصهن ماذا؟ خصهن ذكرا. وهذا من باب إكرام ذوي الفضل من تخصيصهم بإيه؟ بذكر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، خصهن ذكرا لشرف جبريل وميكال على سائر الملائكة. ومن هنا ما يفعله بعض الناس عندما يخطب خطابا في حضرة رئيس أو قائد، يقول: سيد الرئيس، الإخوة، هذا الحضور، هذا له أصل. فإن من إكرام ذوي الفضل أن يخصهم ماذا؟ ذكرا وشرفا. لذا وجهت معاذ خطابه إلى من؟ والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ثانيا به الأدب مع الكبار من أن لا ينادوا بأسمائهم، وإليك قول ربك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه؟ بعضا، كدعاء بعضكم بعضا. ومن فجاجة المشركين مع رسلهم يقولون: يا موسى، يا نوح، يا هود. هذا من فجاجة المشركين مع من؟ ومن سوء أدبهم مع أنبيائهم أنهم ينادونهم بماذا؟ لذلك انظر إلى أدب امرأة إبراهيم: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي. ما قالت هذا إبراهيم؟ وهذا أدب امرأة مع زوجي. في كلمة بعلي فيها معنى زائد كمان، ما قالتش وهذا زوجي، لأن لفظة البعلي فيها معنى السيد المطاع مسموع الكلمة المهاب. أتدعون بعلا، يعني أتدعون إيش؟ سيدا، وتذرون أحسن الخالقين. الفائدة الثالثة فيه، الفائدة رقم كم جملة كان؟ الفائدة 21، الثالثة 23، لا بس الحكم على الرجل بما عرف من عادته، لقوله: ما علمنا عليه من ايه؟ من خير. فحكم عليه بما عرف منين؟ من عادة كعب انه لا يتأخر عن موطن ماذا؟ شرف وكرامة وجهاد فلذا حكم عليه بما عرف منين؟ من عادته. فأنت تحكم على الرجل بما تعرف من عادته، ولا تحكم عليه بالأمر الطارئ العارض. ولذا لما خلأت القصواء قال لهم: ما ذلك لها بخلق؟ هذه ليس عادة لها، ليس خلقا لها، إنما حبس أحابس الفيل في الأدب حتى مع الدبة، لا يرميها تهمة وإنما يدافع عنها، دافع عن الدابة. تعبان بقى على المؤرخ أن ندافع عن الحكاك، يشوف يدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما ذلك لا بخلق. ومن هنا قالت السيدة زينب في دفاعها عن السيدة عائشة: ما علمت عنها إلا إيش؟ إلا خيرا. فيحكم على الرجل ما عرف من عدد. الفائدة 24: الشهادة لا تكون إلا بعلم، لقوله: ما علمنا. رب العالمين يقول: إلا من شهد بالحق وهم إيه؟ وهم يعلمون. فلا يشهد إنسان على إنسان إلا خبرا وإيه؟ وعلما، ولا يشهد إلا بما علم. الفائدة 25: زب المسلم عن عرض أخيه، ومن رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. ترى وأهل الفضل أولى بهذه من إيه؟ من غيره. يعني يتأكد هذا الحق في من؟ في أهل الفضل. ومن نصر مسلما نصره ربه في يوم يحتاج فيه إلى نصرته. الفائدة 26: وجوب رد غيبة المسلم. وجوب رد غيبة المسلم من رد معاذ غيبة من؟ كعب. وإلا فالمستمع ماذا؟ شريك من؟ شريك المتكلم. هتقولي: طب ما النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلمش. لأن معاذا كفاه ليه؟ كفاه المؤنة، لأنه رد. الرد هنا يعتبر فرضا على الكفاية، فلما قام به معاذ سقط حرجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وجوب رد غيبة المسلمين. ولذا قيل: المستمع والمتكلم شريكان. والبراءة من هذا أن المسلم لا يسمع ابتداء، وإن سمع فماذا يفعل انتهاء؟ يرد غيبته. الفائدة 27: في فضيلة كعب بن مالك من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنه على وجه خصوص، ولم يكن يسأل عنه إلا لأنه ماذا؟ ليس يتأخر عن موطن شرف ولا كرامة. وهذا فيه تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وتفقده أحوالهم. الفائدة 28: فيه قال رجل من بني سلمة لم يسم. طب ليه لم يسم؟ إذ لا فائدة في تعيينه، وأن تعيينه قد يفضي إلى مفسدة من حمل صدور الناس عليه بما قال. الفائدة الكم؟ 29: في شدة على المخالف من قول ما معاذ، من قول معاذ: بئس ما قلت. هذا في الشدة على المخالف، صحيح؟ وهذه الشدة تكون بضوابط. الأولى هو الاعتبار بحال المخالف. فإذا كان المخالف رجلا من عامة الناس أو من أشراف الناس، فإن الشد عليه ماذا؟ مشروعة. شوف كما قال: لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطع محمد يدها. قال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ أما إذا كان الرجل من عامة الناس لا يتبين الأمر، فهذا الأولى فيه ماذا؟ معه ماذا؟ الرفق، لأنه لا يعلم. ثانيا الشدة باعتبار ماذا؟ باعتبار الحال، حال المخالف، وبعدين باعتبار حال نفسه، أنك تشد عليه في ذات الأمر. فإذا كان الأمر هينا لا تشد، أخي. إذا كان عظيما، لأنه يرمي كعبا بماذا؟ ها؟ بتهمة شديدة من تخلفه عن الجهاد من أجل ماذا؟ طلب النوم والراحة والدعاء. وهذه ثم أشبه ما تكون برميه بماذا؟ شيء من النفاق. ايه المخالف؟ ما المقصود بالمخالف؟ المخالف لك مذهبا، المخالف لك عقيدة، المخالف لك منهجا، او المخالف هنا على معنى خاص على معنى عام، وهو المخالف بمعنى المخالف للقول الصواب وللرأي الراجح، خاصة اذا كان خلافه لا يأتي على ماذا؟ عن دليل وعن وجه معتبر. طيب قلت فيه فتنة السياسة، وفي الحديث تعيش عبد ماذا؟ الخطيفة. وفي الحديث ايضا يجر ثوبه فخسف الله به ماذا؟ الارض لفتنة ماذا؟ الثياب. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من ترك من الثياب وهو يقدر عليها ابتعثه الله يوم القيامة وخيره أي حلل الجنة شاء. ولذا قال البت ما شئت، البت ما شئت ما أخطاك خصلتان طرف ولا مخيلة. الفائدة رقم كم؟ ها؟ 31. فيه طلب الزينة والجمال من قول الصحابي والنظر في عطفه، والله جميل يحب الجمال إلا أن يكون في الجمال مشغلة أو في التجمل مشغلة عن حق ماذا؟ شرعي. يعني عذر يجلس أمام المرآة يصف شعره حتى يفوت وقت الجماعة، هنا صار التجمل مذموما. وهذه الفائدة 31. فائدة 32 سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عما لا يعلم وعما أشكل أمره حتى يتبين. هو سأل عن كعب بن مالك لكن لا يعلم ما سبب ماذا؟ ما سبب عذري أو ما سبب تخلفي، فسكت. سمع من الرجل بني سلمة وسمع من معاذ فسكت، ليه سكت؟ عما لا يعلم وعما أشكل أمره، صحيح؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه مصيبة طلبة العلم اليوم، لا أحد يسكت عما لا يعلم. ومن هنا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يحمد لطالب العلم أن يقول ماذا؟ لا أدري. ثم مرة أيقظ طالبا وسط الدرس وكان الطالب نائم، قال يا ابني ما كنت أقول؟ قال والله الشيخ لا أدري. قال اجلس أفتيت كذاك الله خير. نخبة الفكار، المطعم الدافع من المطاعم